ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك، وإذا ما زغن خلت شممت الورد إلا زادني شوقا إليك، كل حسن في البرايا فهو منسوب جسمي تنافى حشى باقي لديه إن ذاتي وصفات يا حبيبي يا حبيبي بين يديك يا حبيبي بين يديك يا شفيع الخلق ترد أنا منسوب إليك أنا منسوب إليك إن يكون جسمي تنافى الحشا باقي لديك إن Amen.